أكبر لا إله إلا الله قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا نستعد للقاء الله قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا نستعد للقاء الله بالماء الطاهر نتوضأ من غير تبذير أحسنتم بسم الله تعالى نبدأ والوضوء يسير فعلا بالماء الطاهر نتوضأ من غير تبذير أحسنتم بسم الله تعالى نبدأ والوضوء يسير فعلا نغسل الكفين أها حتى المعصمين أجل ثلاث مرات ثم مضمضة الفم نعم يا هل ترى كم كم ثلاث مرات نغسل الكفين أها حتى المعصمين أجل ثلاث مرات ثم مضمضة الفم نعم يا هل ترى كم كم ثلاث مرات يا سلام نستنشق بالأنف أيضا كي يصبح أنظف صحيح ثلاث مرات ونغسل الوجه جميل كي يبدو أبهى واو ثلاث مرات نستنشق بالأنف أيضا كي يصبح أنظف صحيح ثلاث مرات ونغسل الوجه جميل كي يبدو أبهى واو ثلاث مرات يا سلام واليدين نغسل نغسل للمرافق نوصل طبعا ثلاث مرات والرأس نمسحه نمسح والأذنين معه مرة واحدة واليدين نغسل نغسل للمرافق نوصل طبعا ثلاث مرات والرأس نمسحه نمسح والأذنين معه مرة واحدة يا سلام نغسل القدمين كذلك حتى الكعبين تماما ثلاث مرات رب اجعلنا توابين واجعلنا متطهرين واستجب الدعوات نغسل القدمين كذلك حتى الكعبين تماما ثلاث مرات رب اجعلنا توابين واجعلنا متطهرين واستجب الدعوات واستجب الدعوات قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا نستعد للقاء الله قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا نستعد للقاء الله قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا نستعد للقاء الله قد حان الموعد لأداء الصلاة يا سلام هيا